Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd, qad waqafna ma'a al-musannif rahimahullah inda qawlihim al-qawl fi dukhul al-sharti ala al-kalam. Ba'da an faragha min al-istithna, taqala ila al-shart, wa huwa lam yutil al-kalam fihi ala adati al-usuliyin, italati al-kalam, yata'allaqu bil-mukhassis. الثاني بعد الاستثناء وهو الشرط، وإنما مر عليه وأشار إليهم إشارة خفيفة ومرة. قال اعلم أن الشرط هو أولا اختلفوا في تعريف الشرط، قد ذكر له مجموعة من التعاريف. معروف من التعريف المعروف المشهور ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، وهو تعريف مشهور للشرط. وهناك من عرفه بتعارف أخرى، منها عبارة عن ما يمتنع وجود المشروط عند انتفائه، عبارة عن ما يمتنع وجود المشروط عند انتفائه إذا كان وجوده شرطا في وجوده، أي إذا كان وجود المشروط إذا كان الشرط شرطا في وجود المشروط، كالحياة للعلم، فإن العلم ينتفي بانتفاء الحياة، العلم ينتفي بانتفاء الحياة، كالحياة مع العلم والعلم مع الإرادة، فإن شرط العلم هي الحياة، إذا وجد العلم وجدت الحياة، ولكن لا يلزم من وجود الحياة وجود العلم، لأن الشرط كما هو معلوم إنما يؤثر بطرف العدم ولا يؤثر بطرف الوجود، فله تأثير واحد وهو تأثير العدم. فنقول يفقد الشرط يفقد المشروط إذا فقد الشرط، ولكن لا يلزم من ثبوت الشرط ثبوت المشروط، قد يثبت الشرط ولا يثبت المشروط، فقد توجد الحياة ولا يوجد العلم، وقد توجد الإرادة ولا يوجد العلم، ولكن لا توجد الإرادة إلا بعلم، ولا يوجد العلم إلا ماذا؟ إلا بحياة. فنقول يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. قال فإن كان نفي وجوده شرطا لزم من وجوده انتفاء المشروط، كقيام الحركة في الجوهر، فإننا فيها شرط لقيام ماذا؟ لقيام السكون، لأن السكون لا يتصف به الجوهر إلا إذا انتفت الحركة، وإذا وجدت الحركة انتفى السكون، لكونه لا يجتمع السكون والحركة في جوهر واحد. إذن فالشرط يمكن أن نقول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم احترز به من السبب، ما يلزم من عدمه نعم عفوا احترز به من المانع، أما السبب فكذلك يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ويفترق السبب مع الشرط بأن الشرط أن السبب كذلك يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود، ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. فنقول في الشق الأول ما يلزم من عدمه العدم احترز به من المانع، لأن المانع إنما يؤثر بطرف الوجود وليس بطرف العدم. وأما الشق الثاني ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم احترز به من السبب، فإن السبب يلزم من وجوده وجود المسبب. قول لذاته احترز به من مقارنة الشرط للسبب، إن قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، نقول أنه قد مقارنة إذا قارن الشرط السبب، فإن إذا قارن الشرط السبب بأن وجد الشرط ووجد ماذا؟ السبب، بأن ملك النصاب ومر الحول، فمرور الحول هذا شرط، وملك النصاب هذا سبب، نقول إذن ها هنا يلزم المسبب، ولكن إنما لوجود السبب وليس لوجود الشرط الذي هو مرور الحول، مرور الحول. وقلنا لذاته احترز به فيما إذا وجد السبب ووجد الشرط، ولكن وجد المانع، وجد المانع فترتب عدم الحكم. ليس لوجود الشرط ولا لوجود السبب، وإنما لوجود المانع، لوجود المانع. فنقول ها هنا لا لذات الشرط ترتب الحكم ولا لذات السبب ترتب الحكم، وإنما هو لفقدان لوجود المانع، وجود المانع. وكذلك عندما نقول لذاته فنحترز به من اجتماع الشرط مع السبب، فإن ترتب الحكم في الإثبات إنما هو لجهة السبب وليس لجهة الشرط. فلهذا نقول أن السبب أن الشرط إنما يؤثر بطرف العدم، وأن المانع إنما يؤثر بطرف الوجود، ولأن السبب يؤثر بالطرفين معا. فلهذا يكون السبب الشرط ارتباطا بالحكم بحكمه من ارتباط الشرط به أو من ارتباط عدم وجود المانع منه. وقد مر معنا هل وجود فقدان المانع شرط في ترتب الحكم أم ليس بماذا أم ليس بشرط. فمن الفقهاء من يعبر بانتفاء المانع شرط، يجعل انتفاء المانعين شرطا في ترتب الحكم. وتفاصيل هذه المسائل إنما هي في الكتب التي اعتنت بهذه التفاصيل، وقد فرض لها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق ففرقا، وأطال البحث في الفرق بين السبب وبين الشرط والمانع، وما يترتب عليهما من الإحكام وجهة ترتب الأحكام عليهم وعلاقتهما بالأحكام قوة وضعفا. قال والشرط ينقسم إلى العقل، وإن كان الذي يرد عندنا ها هنا في باب المخصصات إنما هو الشرط اللغوي، إنما هو الشرط اللغوي، كان يقول أكرم بني تميم إن جاءوك، أي أكرم الجائين منهم، فيكون هذا من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة، وهذا هو الشرط الذي الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي الذي وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا وجود ولا عدم لذاته، فهذا تعريف للشرط الشرعي. وإنما المقصود هنا هو الشرط اللغوي الذي يقع به التخصيص. وقد ذهب القرافي إلى أن الشروط اللغوية أسباب، أن الشروط اللغوية أسباب، إن دخلت الدار فأنت طالق، بمعنى أن دخولها للدار هو سبب في الطلاق، فجعل الشروط اللغوية أسباب، ولم يسلمها له غيره من الفقهاء كالبقوري وغيره ممن تكلم على الفروق، وممن ذكر كلام القرافي رحمه الله ورد عليه، إذ بينهما نوع من التمايز في بعض المواضع، أي بين الأسباب وبين الشرط اللغوي. قال والشرط ينقسم إلى العقل كما بينا، الشرط العقلي كاشتراط العلم اشتراط الحياة للعلم، واشتراط مثلا العلم للإرادة، وإلى الشرع كالطهارة في الصلاة والإحصان للرجم والحول ما دلي للزكاة، وإلى اللغوي، وإلى الشرط اللغوي كقول القائل من دخل داري فأعطيه ماذا درهما، من دخل داري فأعطيه، وداري وقف على قراء ماذا العلم، فنقول هذا هو الشرط اللغوي وأمثاله. فإن ذلك يقتضي التخصيص بمن وجد منه الشرط، إن ذلك يقتضي التخصيص بمن وجد منه الشرط، لأن الكلام المقيد بالشرط موقوف دلالته على من تحقق الشرط فيه، لأن اللفظ المشروط مع الشرط جملة ماذا واحدة، لأن دائما الشرط مع مشروطه جملة واحدة، وإن كان النحاة فرقون بين جملة الشرط وبين جملة الجواب، ولكن معالهما أنهما جملة واحدة، لماذا؟ لأن الكلام التام لا يحصل إلا بهما معا، أي إلا بوجود جملة الشرط ووجود جملة الجواب. أما إذا فقدت جملة الشرط مثلا وعبرنا بجملة الجواب وحدها، فإن الكلام لا يكون تاما، بل لا يسمى كلاما عند النحاة إلا إذا وجدت جملة الشرط مع الجواب. فلهذا جعل الشرط مع جوابه كجملة واحدة، فهو كالاستثناء مع ماذا؟ مع المستثنى منه. فكما أن الاستثناء لا يستقل بالمفهومية ولا يستقل بالمعنى، فكذلك المستثنى منه، كذلك الشرط مع مشروع، كذلك الجواب لا يستقل بالمفهومية، أو الشرط لا يستقل بالمفهومية بدون جوابه. فلهذا هما كلمة واحدة أو جملة واحدة. وهذا هو المقصود عندنا ها هنا، وهو المخصص أو هو الشرط اللغوي، فليس المقصود هنا الشرط العقلي ولا الشرط العقلي ولا الشرط الشرعي. ثم قال: القول في المطلق والمقيد. القول في المطلق والمقيد، باب المطلق ها هنا والمقيد، كذلك فعل به المصنف رحمه الله ما فعل بباب بالشرط، لم يطيل فيه الكلام، وإنما مر عليه وذكر بعض مسائله على جهة الاختصار. وعلى ما التزمنا به في الكتاب أن نشرح عبارة المصنف ونشرح كلامه ونوضحه، على أن لا نخرج ونطيل في المباحث التي لم يذكرها، حتى لا يطول بنا الزمان في الكتاب أو يطول بنا المقام في هذا الكتاب، لأن سننتقل إلى الكتاب الآخر، إما إلى الأصل وإما إلى الجمع على حسب ما تريدون. قال: نقل القاضي الاتفاق على حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجب والموجب. المطلق عرف بعدة تعاريف، مطلق عدة تعاريف، ومن أشهرها التعريف الذي أورده صاحب الجمع: المطلق الدال على الماهية بلا قيدين، هو لفظ الدال على الماهية بلا قيدين، أي بلا قيد هو دال على الماهية ولكن من دونيش قيدين، أو لك أن تقول هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه، هو اللفظ الدال على فرض شائع في جنسه. فالمطلق فيه نوع عموم، ولكن عموم بدلي وليس عموم شمول استغراقي، وإنما هو عموم بدلي، لأنه إن قال لك أكرم رجلا فإنه ها هنا فيه نوع عموم، ولكن على جهة البدلية، فإن أكرمت رجلا واحدا تكون قد خرجت من عهدة الأمر، فيكون بدلا، يعني كل ما يصلح عليه أن يكون ماذا؟ رجلا، وأن تتحقق تحققت فيه ماهية الرجل، فكل ما تحققت فيه ماهية الرجل فهو المقصود ها هنا. ولهذا قال هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه، ففيه نوع عموم، ولكن ليس العموم المقصود، لهو الذي مر معنا في ألفاظ العموم، لأن لفظ العام يدل على أفراده على جهة الاستغراق والشمول، وليس على جهة البدلية. وأما المطلق فهو يقصد به كل لفظ أدخل على إطلاقه ما يقيده بشكل ما، بحيث لا يدل على فرد شائع. فالصلاة الراتبة مثلا، الصلاة هذه مطلقة، ولكن إذا قلنا صلاة راتبة فهذه مقيدة، إذا قلنا اعتق رقبة فهذه مطلقة، ولكن إذا قلنا اعتق رقبة مؤمنة فهذا ماذا؟ مقيد، هذا مقيد. فالتقييد قد يكون بالوصف وقد يكون بالإضافة، قد يكون بالوصف وقد يكون بالإضافة وقد يكون بغيرهما. قال المصنف: ناتها هنا إذا ورد لفظ مطلق وقيد في سياقه فهذا واضح، يعني يقول أعتق رقبة مؤمنة، فالأمر واضح أن الرقبة هنا قيدت ماذا به؟ بالإيمان، وجب التزام ما قيد به، ما قيد به اللفظ من الوصف، أي وصف ماذا؟ الإيمان. وإنما وقع الخلاف بين العلماء فيما إذا ورد اللفظ مطلق، ورد نص مطلق ثم ورد مقيد، ورد مطلقا وورد ماذا؟ مقيدا، ورد مطلقا وورد ماذا؟ مقيد. واتحد في الموجب والموجب، أي اتحد في السبب وفي الحكم، اتحد سببا واتحد ماذا؟ حكما، كما لو ورد في النكاح لا نكاح إلا بوليين وشهود، وورد لا نكاح إلا بوليين وشاهداي عدل، إذن ففي الأول الشهود ماذا؟ مطلق، وفي الثاني قيد ماذا به؟ بالعدالة. قال هذا اعتبرت فيه العدالة بالإجماع، اعتبرت فيه العدالة بالإجماع. لماذا؟ لاتحادهما في السبب والحكم، فقد اتحد في السبب واتحد ماذا في الحكم. فلهذا قالوا إذا اتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، بلا على المقيد إجماعا. فلهذا قيد الجمهور ماذا؟ الشهود ماذا به؟ بالعدالة. قيد الجمهور الشهود بالعدالة لرأي الجمهور. قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، اعتبرت العدالة فيه بالإجماع. لماذا؟ إذا اتحد الموجب مع الموجب، اتحد الموجب مع ماذا؟ مع الموجب. أما إذا اختلف الموجب واتحد الموجب، اختلف ماذا؟ الموجب أي السبب، واتحد ماذا؟ الموجب أي اختلف السبب واتحد الحكم. سببهما مختلف وحكمهما ماذا؟ متحد. هذا مما وقع فيه الخلاف. مثلا كالظهار والقتل، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، وأما في كفارة الظهار فتحرير رقبة بدون ماذا؟ بدون تقييدها بالإيمان. هذا مما وقع فيه الخلاف. فهل نحمل المطلق هاهنا على المقيد مع اختلافهما في السبب، وإن اتحدا في الحكم الذي هو وجوب فكفارة، فهل يحمل المطلق هنا على المقيد؟ ومن حمل المطلق على المقيد اختلفوا، هل حمل عليه من جهة اللغة أم أن الحمل عليه على جهة القياس، على جهة القياس؟ أولا هناك من قال أنه لا يحمل المطلق على المقيد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن السبب هاهنا مختلف، لأن السبب الأول هو القتل، والقتل هذا قد حرمه الشرع ورتب عليه أحكاما وغلظ فيه تغليظا، قد لا نجده في ماذا؟ في الظهار، لا يوجد هذا التغليظ وهذه الشدة ماذا في ماذا في الظهار. فلهذا نجد أن من قتل مؤمنا حكم الشرع مثلا بأنه مخلد في النار، إن كان المقصود أنه ليس الخلود العبدي وإنما يمكث مدة ماذا؟ طويلة. وأما كفار الظهار فهو الله نسب أنه يقول قولا وزور، أنه قول بهتان وقول زور، ولكن لم يصل إلى درجة القتل. فمن نظر إلى اختلاف هذه الأحكام وما يترتب عليها قالوا إذن المطلق هاهنا لا يحمل على المقيد. لماذا؟ لاختلاف السبب. ولعل الشرع إنما أوجب الكفار المؤمن في القتل لشدته ولفظاعته، ولم يوجبها في الظهار ماذا؟ لأنه لم يصل إلى درجة القتل، فخفف الحكم في الظهار وشدده في ماذا؟ في القتل. فلهذا قالوا لا يحمل المطلق هاهنا على المقيد. وهناك من قال يحمل المطلق على المقيد، قالوا لأن معهود الشرع أن وجدنا الشرع يطلق هاهنا ويقيد هناك، ويورد لفظا عاما هاهنا ويورد خاصا هناك. فالأصل هو الجمع بين النصوص وبين الأدلة، وبين الأدلة ما أمكن. لأن المطلق من قبيل المجمل، وقد ورد بيانه، فآية الظهار كأنها نوع من المجمل، ورد بيانه في ماذا؟ في آية القتل. والأصل هو بيان المجمل ماذا؟ بالمبين، وحمل المجمل على المبين. قالوا إذن يحمل المطلق على المقيد. الذين جعلوه كالمبين قالوا إذن الحمل ها هنا على جهة اللغة، من جهة اللغة، وليس على جهة القياس. وهناك من قال بحمل المطلق على المقيد، ولكن قالوا على جهة القياس وليس على جهة اللغة، بمعنى نقيس كفارة الظهار على كفارة ماذا؟ القتل، في وجوب اتصاف الكفارة ماذا؟ بالإيمان. لماذا؟ لأن كلاهما ماذا؟ كفارة، أنه يجب عليه التكفير، وإن كان سبب الأولى مختلف عن سبب ماذا؟ عن سبب الثانية. فهمنا؟ إذن فقالوا يحمل على جهة القياس. المصنف ماذا قال؟ والصحيح اختصاص كل واقعة بحكمها، فإن تقييد المطلق إنما هو بمنزلة البيان لما أريد بلفظ المطلق كالتخصيص مع العموم، ولا يتصور أن يبين مدلول لفظ في واقعة من واقعة أخرى مبين لها ماذا؟ في الأحكام. ولا يتصور أن يبين مدلول لفظ في واقعة من واقعة أخرى مبين لها ماذا؟ في الأحكام، يعني بينهما نوع من التباين في الأحكام. فإن حكم الظهار غير مساو لحكم القتل، بدليل أن الإطعام يدخل في كفارة الظهار، ولكن لا يدخل ماذا؟ في كفارة القتل. ويشترط العود في كفارة الظهار، ولا يشترط ماذا؟ في كفارة القتل كما هو معلوم. قال وتباين الأحكام دليل على اختصاص كل واقعة بحكمها. تباين الأحكام دليل على اختصاص كل واقعة بحكمها، فلا يصلح أن يقيد أحدهما مطلق الآخر. فلا يصلح أن يقيد أحدهما مطلق الآخر، بمعنى أنها هنا لا نحمل المطلق على المقيد. وهذا ما عليه كافة الحنفية والحنابلة وأكثر من المالكية على هذا القول. قالوا لأن الشرع ما دام أنه أطلق في الحكم في موضع وقيده في موضع آخر، فلتفاوت الحكمين في الرتبة عنده، لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده، لأن حكم القتل شدة وفظاعة ليس كالظهار. إذن فما فرق الشرع بينهما إلا لاختلافهما في ماذا؟ في الأحكام. إذن ما فلا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. هذا من جهة اللغة، واضح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. نقول هل يحمل على جهة القياس؟ فإن قيل هل تثبتون التقييد بالقياس؟ قلنا ذهب أبو حنيفة إلى منعه، أنه لا يقيده ماذا؟ بالقياس، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن التقييد المطلق، تقييد المطلق هو كأنه نسخ، ولا يمكن أن يقع النسخ بالقياس، النسخ لا يقع ماذا بالقياس. قد مر معنا أن الزيادة على النص عند الحنفية هي ماذا؟ هي نسخ، هي نسخ، زيادة على النص نسخ. وإذا كان تقييد المطلق، إذا تقييد المطلق هذا زيادة ما؟ زيادة عليه. فتقييد الرقبة، رقبة الظهر بالإيمان، هذا زيادة وصف، إذن فيكون من باب الزيادة على النص، وهو نسخ، والنسخ لا يثبت بالقياس. فلهذا قال بأن المطلق لا يحمل على المقيد في ماذا؟ على جئف قياسا، كما لا يحمل عنده لغة قياسا. لماذا؟ لأن التقييد زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. واحتج على ذلك بأن التقييد زيادة والزيادة نسخ، ولا يثبت النسخ بالقياس. وقد ابطلنا هذا الخيال في كتاب النسخ، مر معنا أن الزيادة على النص في الحقيقة لا تعتبر ماذا؟ نسخا، لأن الزيادة في حكم البراءة الأصلية، وتلك الزيادة إنما رفعت البراءة الأصلية، ومر معنا أن رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا. وقد نقض على نفسه ما احتج به في مواضع، فقد قيد مطلق قوله تعالى ولذي القربى بالحاجة، لذي القربى أي أهل البيت إنما يعطون إذا كانت لهم ماذا؟ حاجة، إذا كانوا فقراء. وإذا قلنا من أين جئت بوصف الفقر والحاجة، فإنهما ورد ماذا؟ المطلق ولذي القربى بدون تقييد بوصف الحاجة، ولكن هو ماذا قيده ماذا بيش بالحاجة. وكذلك جوز أخذ القيم في الزكوات، أخذ القيم ماذا في الزوع في 40 شاة شاة، قال يجوز إخراج القيمة بدل ماذا؟ بدل الشاة، يجوز إخراج القيمة بدل الشاة. وكل ذلك زيادة بالمعنى، كل ذلك هي زيادة بالمعنى، زيادة في المعنى. ولكن للحنفية في الحقيقة أن يدافع عن مذهبهم في المسألة، في المسألة قالوا لأن القصد من الزكاة هو دفع حاجة الفقير، عللوا بهذا المعنى دفع حاجة الفقير، قالوا وحاجة الفقير قد تدفع بقيمة الشاة دون إعطاء الشاة. وقلنا في هذا رجوع على النص الذي استنبطت منه هذه العلة بالإبطال، لأن سيؤدي بنا إلى أن نبطل أنصبة صبة الزكاة، والشرع يقول في 40 شاة شاة ولم يقل قيمة شاة، وهذه الأنصبة متعبد بها، لا 40، ما قال 50 أو 60 أو 30، وقال في البقر كم؟ في البقر 30، إذن هي أنصبة هي تعبدية، لا يمكن الزيادة عليها ولا النقصان. على أي حال فللأحناف في مسألة القيمة كلام في باب زكاة الفطر، وكذلك في باب الزكاة الأخرى. قال والصحيح جواز التقييد بالمعنى إذا وضح، صحيح جواز التقييد بالمعنى إذا وضح، إذا كان المعنى واضحا أي بالعلة التي نستنبطها من النص فقد نقيد النص بها، لأن العلة كما هو معلوم قد تخصص النص وقد تقيده ولكن لا تبطله، لا تبطله، لأن العلة إذا رجعت، العلة المستنبطة من النص إذا رجعت على النص بالبطلان فهي علة ماذا؟ باطلة. وإنما قد تقيده وقد تخصصه، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، قالوا الغضب ولكن الغضب الشديد، فهذا المعنى قيدنا به وصف ماذا؟ الغضب، لأنه المقصود الغضب الذي يمنع من استيفاء ماذا؟ من استفاء الفكر حتى يتعدى إلى الحاقن والجائع وكذا، لأن ليس قلب الغضبان فقط، وإنما كل ما من تلبس بوصف يمنعه من استفاء الفكر فهو لا يجوز قضاؤه في تلك الحالة. إذن فنقول الغضب اليسير الذي يمكن للإنسان أن يستفي الفكرة معه وأن ينظر في المسألة بتمعن ونظر صحيح، نقول هذا لا يمنع من القضاء. إذن فهذا الوصف الذي هو المقصود عند الشارع هو المانع الذي يمنع من استفاء الفكر، هذا الوصف أو هذا المعنى الذي استنبطناه من الحديث نرجع فنقيد به لفظ الغضب، فنقول الغضب الذي يمنع هو الغضب الشديد وليس الغضب اليسير وهكذا. فنقول إذن الوصف الذي يستنبط من النص يمكن أن يرجع على النص بالتقييد أو أن يرجع عليه ماذا بالتخصيص. ونظر الفقهاء إلى معاني الأحكام وإلى علل الأحكام مسلك واضح عند الفقهاء، جل الفقهاء على هذا المسلك سواء المالكية أو الشافعية أو الحنابلة ينظرون إلى هذه الأوصاف فيقيدون ويخصصون العمومات وفق هذه المعاني المستنبطة من النص نفسه أو مستنبطة من نصوص أخرى، فيأتون بها ويقيدون بها ويخصصون بها العمومات الأخرى. وهذا المسلك واضح عند جمهور الفقهاء باستثناء الظاهرية الذي يشملون على ظاهر النص ولا يتعدون إلى هذه المعاني، لأن الفقه ما الفقه إلا هذه المعاني المأخوذة من النصوص. فلأن الفقهاء ينظرون إلى الأبواب، فينظرون إلى باب الربا ويأخذون فيه أوصافا معينة، وإلى باب الزكاة ويأخذون فيه أوصافا معينة، وإلى باب البيع مثلا فيأخذون فيه أوصافا معينة وهكذا. فهذه الأوصاف المعينة التي استقرأت من نصوص الشرع في هذه الأبواب يأتون بهذه المعاني وهذه العلل فيقيدون بها ويخصصون بها ويطلقون بها، وهذا دعب الفقهاء. ثم قال الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها. لعلنا نقف عند هذا ونستأنف الفن الثاني إن شاء الله استقلالا. بارك الله.